قالوا هذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم وإن نعم. كان على طريق الاستحباب. نعم هذا نص على مخالفتهم في عيدهم حيث إنهم يأكلون ويشربون في هذين اليومين ويتوسعون، فنحن نخالفهم فنصوم، وإن كان هذا ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب، والمهم أن فيه مخالفة. نعم إذن يشرع للمسلم أن يتقصد صوم السبت والأحد لمخالفة المشركين، هذا سيأتي فيه بحث. نعم طيب.